وفي درس منظومة القواعد الفقهية نذكر شيئا من المراجعة لما مر معنا. عندك يا وليد، ما تحب السؤال الأول؟ اذكر لنا أهمية القاعدة الفقهية وأدلتها. المشقة تجلب التيسير. يقال أولا هي من القواعد الكبرى التي تندرج تحتها أحكام كثيرة. طيب، وأنها أيضا بقي من دلائل أهميتها. أن في هذا دليلا على محاسن الإسلام، فمن محاسنه أن المشقة تجلب التيسير. طيب، وأنها قاعدة مجمع عليها. مجمع عليها. طيب، هذه ثلاثة أمور أعدها. أنها من القواعد الكبرى الفقهية التي تندرج تحتها أحكام كثيرة ومسائل عديدة. ثانيا، أنها تدل على محاسن الإسلام، فمن محاسن الإسلام أن المشقة تجلب التيسير. الثالث، أنها قاعدة مجمع عليها. طيب، فما أدلتها؟ خلاص يكفيك الثلاثة. ما أدلتها يا أبا أسامة؟ ابدأ أولا، قل أدلتها واردة في القرآن والسنة والإجماع. طيب، لا بأس إن شاء الله. هات زد من القرآن. عندك يا معين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. في القرآن أولا، كمل، سرد آيات. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، وماذا من السنة؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. نعم، حديث عمران. فماذا أيضا؟ ماذا بقي؟ عند أحمد ماذا بقي من الأدلة؟ ما بقي شيء. أحمد يقول يهز رأسه، الله أعلم. طيب، ظننت أنك تقول ما بقي شيء. عندك يا أبا هشام لتطرد النعاس، الأمور على قسمين: نوع يطيقه العباد ونوع لا يطيقه العباد. ما هو الذي شرع وما هو الذي منع؟ الله أعلم. طيب هل هناك عندنا أسأل؟ أسألك. طيب عندك النوع الذي لا يطيقه العباد لم يكلفهم الله به، والدليل نعم، وكذا أيضا أجمع أهل العلم على ذلك. طيب نوع آخر يطيقه العباد، نوع يطيقه العباد هو على كم؟ هو الذي كلفوا به، وهو على حالين، ما يطيقه لكن مع وجود مشقة فهذا يخفف عنه، وما يطيقه بدون مشقة فهذا يلزم به. طيب ابحثوا لنا عن نعسان. ثمامة نعسان، عندك يا ثمامة. التيسير ينقسم إلى قسمين، إن أجبت فلست بنعسان، لم تجب فأنت نعسان. تيسير عام وتيسير خاص، إذن لست نعسان. حسنت. طيب عندك يا رائد، هات صور التيسير والتخفيف على الأمة، صور التيسير والتخفيف على الأمة. لا شيء فيوسف، لا شيء، لا شيء معتصم، ارفع رأسك. ست صور أو عشرة وعشرين وكذا، كم؟ ست. طيب شهدوا ست، لكن تسرد الست، إن جئت بها فلا بأس إن شاء الله. أليش؟ الإسقاط. طيب مثل، أحسنت. ثاني تيسير النقص، مثل الرباعية للمسافر إلى ركعتين. الثالث الإبدال، ماذا؟ إبدال الماء، الوضوء بالماء بالتيمم. طيب الرابع أليش؟ التأخير، مثل تأخير الصلاة للمسافر إلى وقت الأخرى، أول وقت الأخرى. التقديم، مثل التقديم الأخرى إلى الأولى في أول وقتها. طيب ما قد وفيت السادسة، يعني خمسة الآن، بقي السادسة. معتصم ذهبت عنه السادسة والسابعة والثامنة، إذن كم صارت؟ ثمان صور. أكمل يا جمال، أحمد جمال عندك. وبسرعة يا أحمد، فيها وما فيه موجودة، لكن ما فيه، كيف ما موجودة؟ عندك يا سلطان تيسير التغيير، مثل. طيب عندك يا مجاهد. طيب فائز، فائز المقنع، لأن غلقت البوابة خلاص، نسأل الله أن يعافيك. طهور إن شاء الله. عندك أنت يا عدي؟ ما فيه كلام يعني؟ عندك يا عبد الرحمن؟ الله المستعان. هاتوا العصا، هاتوا. أما هكذا أمشي من خمسة ما ينفع. طيب طيب، عندك يا أمان؟ مثل كفارة التغيير. طيب، تخيير أو تغيير؟ بالخاء. لا بأس، أحسنت. تخيير مثل كفارة اليمين، يخير بين ماذا؟ العتق والإطعام والكسوة. تمام. طيب أكمل، بقي السابعة والثامنة. الذي نحن سنعمل مراجعة، الذي يكون مبرزا في المراجعة سنعطيه جائزة. جائزة يعني كتاب، ما هي جائزة حلوة، كتاب إن شاء الله. جهز كتابا ونعطي المراجع الذي يده دائما مرفوعة، وأينما وجهنا السؤال وجدنا يده مرفوعة، هذا يستحق كتابا إن شاء الله. كتابا أنت تعمل هكذا يعني مكتبة، نقصد كتابا يعني مجلدا إن شاء الله. طيب، عند هذه الجهة، عند أبي أيمن، أكمل يا أبا أيمن. التخيير مثل كفارة اليمين، لا، نقلناه إلى التخيير، والآن نبحث عن السابعة والثامنة. اللهم يسر. عند أبي عمر، أبو عمر يدعو الله أن يأتي بالثنتين. طيب، عند شمس، هات مثل صلاة الخوف، ماذا فيها؟ تغيير لبعض الأحوال والكيفيات، أحسنت. وماذا أيضا؟ الترخيص، أحسنت. إذن بقي من الصور التغيير والترخيص. طيب، لا إله إلا الله، هذا السؤال عند أصحاب المنبر، عندكم الثلاثة تعاونوا على سؤال واحد. ما هي الأسباب الجالبة للتيسير؟ عندك ذكروا سبعا. هذا على الأغلب وإلا فهي أكثر. هات السبع، ما نريد الأكثر، يعني من عندك السبع فقط. الإكراه والجهل والنسيان والسفر والمرض. عبد الله لم يأتي بالبقية. عندك يا أبا بكر؟ لا. عندك يا العسر؟ ليس من هذه السبع. النقص، نعم، بقية واحدة، عموم البلوى، هذه سبع، فما الزيادة عليها؟ ما هي الزيادة؟ عند عاصم، عاصم يعني قال ما في مجال. طيب، يقال الإكراه ذكر في السبع، لكن غير السبع هذه. عند أبي أيوب، عند محمد، الجهل ذكرت ذكرت ابحثوا لنا عن غير السبع عن غير السبع. سبع هذه حصرها بعض الحفاظ كالسيوطي وابن نجيم وبقي غيرها بقي غيرها: الحيض، النفاس، يعني تطلع هكذا قريب عشر، عندك عرفات، المطر، الخوف، البرد الشديد. طيب بقي علل أخرى تجلب تيسيرا: ذكر، أي نعم، الخطأ. طيب هذه الأسباب الجالبة للتيسير. بقي سؤال واحد: هناك قاعدة في هذه القاعدة الكبرى، الأجر على قدر المشقة، فهل هذه القاعدة على إطلاقها أم لابد أن تقيد بأمور؟ ها؟ الأجر على قدر المشقة. الآن عبد الرحمن رفع يده، تفضل. بشرط أن لا يتعمد فعل المشقة طالبا الأجر بتلك المشقة، لكن لو طرأت المشقة أثناء عمله وصبر عليها أجر على قدر مشقته. أحسن، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.